الله من عذاب السموم انت عشق البحور السبع والعالمية من عذاب السموم انت عشق البحور السبع والعالمية عاشق يطيح ويقوم بين جنح الصباح وبين جنح العشية والعاشق يطيح ويقوم بين جنح الصباح وبين جنح العشية ما يهاب الرمح وما يهاب السموم تغلبي عادته ما يصطي التغلبية ولا يهاب السموم تغلبي عادته ما يصطي التغلبية صملته في الدفاع وصملته في الهجوم صملة تأسير سالم بين يدي وذيا وصملة في الهجوم صملة تأسير سالم بين يدي وذيا تاج روس القروب فرقي هو إلا راعي بل كلمة اللي عرضية تاج روس القروب فرقي هو إلا راعي بل كلمة اللي عرضية طيب الصيت قدره مرتفع ومحشوم والله اللي عطى الصيت والقابلية مرتفع ومحشوم والله اللي عطى الصيت والقابلية النصر عشق البحور السبع والعالمية النصر مثل الجدي بين النجوم فوق مثنى الثريا وقفته حتمية مثل الجدي بين النجوم فوق مثنى الثريا وقفته حتمية لا حبار قال قصايد في ثنايا الغيوم وامطرت بالمعرفة مزنة عقربية في ثنايا الغيوم وامطرت بالمعرفة مزنة عقربية يا نصر جابك الله من عذاب السموم انت عشق البحور السبع والعالمية من عذاب السموم انت عشق البحور السبع والعالمية